تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون على أكثر قول المفسرين أنه كان ابن عم موسى. وعندما قرأت هذا الكلام أن قارون كان ابن عم موسى، تذكرت قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يملك الهداية لعمه أبي طالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عمه أبي طالب وهو على فراش الموت ويقول له: يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله قبل أن تموت، كلمة أحاج لك بها أشفع لك بها عند الله. وكان أبو جهل ومعه رجل ناقص بجوار أبي طالب على رأسه، وهم يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك ودين أجدادك؟ فقال أبو طالب: يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ثم مات وهو يقول: أنا على ملة عبد المطلب. سبحان الله، صاحب ساحب. هؤلاء أبو جهل ومن معه يقفون على رأسه ويقولون: أترغب عن دينك ودين آبائك وأجدادك؟ حتى قال: أنا على ملة عبد المطلب. فقل لي من تصاحب، أقل لك من أنت. فالصاحب ساحب، إما أن يسحب صاحبه إلى النار، وإما أن يأخذ بيد صاحبه إلى الجنة. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، تكبر عليهم، تجبر عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لدرجة أن مفاتيح الخزائن لا يدخل حملها على العدد الكثير من الأقوياء. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، لا تغتر بهذا المال، إن الله لا يحب الفرحين، البطلين الأشرين الذين لا يشكرون الله تعالى على نعمه. قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، استعمل ما وهبك الله من الخيرات ومن النعيم ومن الأموال الكثيرة فيما يقربك من الله في طاعة الله الله عليه بالمال فيسلط هذا المال فيما يرضي الله وفي ما يرضي ربه تعالى. أنا دايما بقول ممكن تقول اليهودي النظر ماشي، سيقول الإمام الشرع ماشي، أنا بقول إن في ناس ستقدم يوم القيامة وتكون في أعلى عليين، أصابوا الفردوس الأعلى بأموالهم. يعني أدبك ما كان يصلي يصوم رمضان ما هوش قوي جدا في القيام ولا في الصيام ولا في الذكر، ولكن كان قويا جدا في جبر خواطر المساكين والفقراء، كان يخرج زكاة ماله، كان يتصدق بالليل والنهار، فيأتي يوم القيامة من المنفقين في سبيل الله فيرفع درجات في العلا في الجنة بسبب إنفاقه. وهناك أناس آخرون من الله تعالى عليهم بالمال فقد سلطوا هذا المال في معصية الله، شتان شتان بين إنسان من الله عليه بالمال فكان هذا المال سببا في دخوله الجنة، وبين إنسان آخر من الله عليه بالمال فكان هذا المال سببا في أن يدخل النار. مخدرات ماشي، ربا ماشي، التكبر على الناس ماشي، الرآه استغنى. لو في واحد ممكن الله سبحانه وتعالى يعطيه المال، الرآه استغنى، لا يتذكر الله رب العالمين. هيجينا بعد كده قال انما اوتيته على علم عندي، اللي هو دايما انا اللي عملت وانا اللي كونت الفلوس دي بتعبي وبمجهودي وبذكائي وشطرتي. كل ما تكلم قال انا انا انا، وماذا ابقيت لله؟ وماذا تركت لله؟ من الذي اعطاك المال؟ ومن الذي وهبك الصحه؟ ومن الذي وهبك العافيه؟ ومن الذي اعطاك الولد والزوجه؟ ومن الذي رفعك؟ ومن الذي جبرك؟ ومن الذي ساعدك؟ هو الله وحده لا شريك له، الذي يشكر على نعمه هو الله، هو الذي اعطى واغنى واكرم. ولئن شكرتم لازيدنكم. تسمع انت كثير كده ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، حاجه تكسب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وان يتوب علينا وان يتولنا برحمته وان يغفر لنا تقصيرنا. انا وانت بنسمع كثير، كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدمه. عارف يعني ايه؟ شايف قدمه دي؟ تبقى قد كده. شوف واحد كده رجليه ورمه، بتقول له رجلك يا ابني ورمه قوي، تتورم قدمه. طيب ليه؟ من طول القيام. بركه ايه بقى في قيام الليل؟ كم سوره بتقراها بالليل؟ تقعد قد ايه على رجليك بالليل؟ ده البطل جدا الا ما رحم الله اللي اصاب صلاه الوتر، اللي هي صلاه الوتر هي الله اكبر والفاتحه وقل هو الله، ده كده بطل الابطال. اما بقى لو جاب ركعتين وركعتين وركعه الوتر يبقى ده خلاص بقى من اولياء الناس الصالحين. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي بالساعات طوال الليل وكل ليله حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ قال افلا اكون عبدك شكورا. انت ما تشكر رب العالمين تجد نفسك في الصف الاول، تجد نفسك تحرص على صلاه الجماعه، ستجد نفسك بارا بوالديك، ستجد نفسك تساعد الاخرين. لا شكر لله ما ومن يبر والديه هذا يشكر رب العالمين. اليوم صلاة الفجر هذا يشكر رب العالمين، هذا الذي في قلبه رأفة ورحمة للفقراء والمساكين ويسعى على قضاء حوائجهم، هذا يشكر رب العالمين. مش عايش لنفسه، هو أنا ثم أنا ثم أنا بس. لا. شكر رب العالمين تقول يقول باللسان، تقول الحمد لله، الشكر لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا باللسان. اي نعم، وبالجوارح. عندما تسمع القران اذنك لا يدخلها الا ما يرضي الله، هذا شكر لله رب العالمين. يعني مكين المصحف وتقعد تقرا انت تشكر الله، ما جيب التليفون اللي معاك وتسمع قران انت تشكر الله. طيب انت لو قاعد كده بتشغل الشاشه كده على فين؟ بلاش الشاشه، التليفون اللي معاك، وداخل على التيك توك وبتتفرج على اللي مش لابسه واللي لابسه واللي بترقص واللي بتغني، هذا من جحود النعمه. انت لا تشكر الله على نعمه، على نعمه السمع والبصر والقدم. تزعلش منه والله، والله ما تزعل منه. لما تروح برجلك دي للاهل وتقوم قاعد يقول ايه الشيشه اللي بتزعلش مني، هذا لا يكون شكرا لله. لما تروح تشتري علبه كيلوباترو ولا مالوبور مش عارف دلوقتي بكام، 70 جنيه ولا 80 ولا 100 جنيه، هذا ليس شكرا لله. لما تكون انا قاعد انا وانت وقاعدين على الرايح والجاي، هذا ليس شكر لله. لسانك ده يحتاج شكر اللي ايه؟ اقفل اقفل. اعرف اقول كلمه طيبه للناس الحمد لله، ما اعرفش اقفل ما اقولش حاجه خالص كده. انا اشكر الله في لساني، لساني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شكرك لله في اللسان. السمع، القلب، انت لما تقوم الفجر في الجو البرد ده وسمع المؤذن الصلاه خير من النوم، وتقوم وتجاهد وتتوضا وتسير بقدميك الى المسجد، فهذا شكر لله. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. شكر اللي معاك في البيت عندما تكرمها وتشكر بخاطرها وتحسن اليها فانت تشكر رب العالمين. فالذي وصاك على زوجك هو الله، والذي وصاك على زوجك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هكذا قوله، القول الاول من الاقوال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني انا بدي اخد بالك ما تبقاش عايش بس للدنيا، بس شغلك وصحتك وفلوسك واكلك وشربك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا تنسى وانت في الدنيا ان تعمل لاخرتك. لا تنسى وانت في الدنيا ان تعمل لاخرتك. اخر مره رحت عمره كانت انت معاك فلوس او معايا فلوس؟ ومعايا صحه او معايا صحه الحمد لله. اخر مره رحت العمره، روح يا عم عمره. ما تروحش عمره ليه؟ معاك فلوس؟ روح اعتمد. معاك فلوس؟ روح حج. ولا انت مستني حضرتك، معلش يعني ان حضرتك تموت يبقى حد يعمل له عمره، مفيش حد يعمل لك حج. اصل حد يحج مفيش، هو مش هيحج، مش هيحج لنفسه، مش هيحج لك اصلا. اصل حد يتصدق، وانت مش بتتصدق ليه؟ من طرائح وجاري، وما اكثر الفقراء، وما اكثر المحتاجين، وما اكثر المساكين. تصدق محمد، صدقه دي اللي تكون نور ليك في القبر. قلتها لك مره واثنين ولا بس اللي انا اقولها سبعه وثمانيه وعشره، انت اخرج مع الناس اسبوع. يعني اقرب الناس لو تذكرت بعد اسبوع ده انت كده جميل قوي، ده انت حاجه عظمه، ان هو بعد اسبوع وهو بيصلي اللهم اغفر اللهم ارحمه. يا مولانا يا سيدنا، ده بيبقى الجار جنب الجار ميت الصبح وبيلاقي عاملين ضمه، وتيجي تروح له تقول له يا عم ده جارك جارك اقرب الناس دي لسه النهارده مصلين عليه بعد الظهر ولا مالكش فيه، هو كده واللي مش عارفه يجي يكلمني. اه اصل فكرت ان حد يزعل عليك، ده هو اقرب ضعف عدل صاحبك، الناس اللي ماشيين في الجنازه بعد الظهر في الليل هم هم هم اللي قاعدين على القهوه وبيقولوا جول. يعني انت نسيت او نسيت، محدش فاكرك او محدش فاكرك، افتكر نفسك انت، انت افتكر نفسك، انت تذكر نفسك، انت خد بالك من نفسك، انت اكرم نفسك، احسن اليها، اعمل لاخرتك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ده القول الاول. القول الثاني ان الايه تحث على الاستمتاع بالطيبات. انا معايا فلوس الحمد لله، باكل كويس، اشرب كويس، عندي سياره، عندي بيت بلا مخيله وبلا اسراف، فلا باس. فالله سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. واما بنعمه ربك فحدث ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. كيف احسن لله رب العالمين؟ ان يكون معك كده من وبتفرج زكاه، انت تحسن لله رب العالمين. ان يكون معك كده من ومشغول، فلان ده محتاج، خليك مهتم بامر المسلمين. لما تهتم بامر المسلمين ياتيك الاهتمام من السماء، تاتيك العنايه من الله، ياتيك الحب من الله. يعني ساعات كده معلش واحد يقول لك انا ما فيش حد بيساعدني. سؤال، هو انت بتسال حد؟ انا ما فيش حد بيسال عني. هو انت بتسال على حد؟ انا ما فيش حد بيذكر بخاطري. وانت من امتى اصلا كنت بتذكر بخاطر حد؟ هو الجزاء كده من جنس العمل. هتساعد ربنا هيساعدك، هتكرم الناس ربنا يكرمك، هتتشغل بامور المسلمين الله سبحانه وتعالى ييسر لك امرك ويوفقك لما يحبه ويرضاه. واحسن كما احسن الله اليك. يبقى دلوقتي الشنطه اللي انت بتعملها دي وقاعد كده ايه حال ظهرك وانت بتعبيها، وقاعد تجيب كيس المكرونه وتجيب ازازه الزيت واثنين كيلو رز ومهتم وتربطها وشايلها وتعطيها للفقراء اجر شر، فانت تحسن الى الله رب العالمين. فانتظر الثناء الجميل وحسن المعامله من ربك لك في الدنيا والاخره. هقول لك حاجه، انا في ناس انا اتعجب من انفاقهم في سبيل الله، لدرجه ان مره واحد كان ماشي معايا في موضوع تكافل اجتماعي انا مجهول، فبيقول لي مالك يا احمد؟ انا مجهول. ناس دي ما شاء الله تحدق بهذه الكميات بالليل والنهار الاف ملايين ينفقون في سبيل الله. فرد علي رد ما انسى ما حي باذن الله، قال لي يا احمد ما انت لو تعرف ربنا بيعني معاهم ايه سيزول عجبك. عارف يعني ايه؟ يعني انت مثلا تعطى ربنا 10 جنيه يوم رضوا 3000 جنيه، اعطته 1000 جنيه يوم اعطاك 10000 جنيه. هما بقى مش بيعطوا ربنا 10000 وممكن ينفق مليون واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، تقول بقى 20 و30 و40. أيوه هذه هي التجارة الرابحة مع الله. خد بالك حتى الصدقة دي مرتبة ليه؟ لأن معلش ممكن تكون زي حضرتك كده مثلا، زي حالاتي كده، مش قوي صلاتك، مش قوي قراءة القرآن، ما انتش قوي في قيام الليل، ما انتش قوي في الصيام اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر، لكن ممكن تكون قوي في مساعدة الناس، ممكن تكون قوي اللي انت تكون بخاطر الناس، فتأتي يوم القيامة ولك قدر ومنزلة عند الله رب العالمين. ليه؟ لأنك كنت بتساعد الناس. فاكر ما قلناها الكتيرة دي وبرضه ممكن نسمعها تاني مفيش مشكلة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة مسكينة معاها بنتين فأعطتها ثلاث تمرات، الأم تمرة، البنت الأولى تمرة، البنت الثالثة تمرة. الأم ادت كل واحدة تمرة، البنت الأولى أكلت تمرتها والثانية أكلت تمرتها، الأم لسه بترفع كده التمرة إلى فيها فاستطعمتها ابنتها. أنا عايزك تتخيل المشهد ده، إن الأم واقفة كده مثلا زي ما أنا واقف والبنتين تحت، كل بنت خلصت التمرة وكل بنت رفعت رأسها إلى أمها عاملة كده، يعني إيه مسكينة كمان في التمرة دي. فالأم من رحمتها ببناتها شطت هذه التمرة نصفين، أعطت نصف للبنت الأولى والنصف الآخر للبنت الثانية، فقالت أم المؤمنين عائشة: فأعجبني شأنها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت قالت: يا رسول الله حدث كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب لها الجنة بهذه التمرة. جنة بتمرة؟ تدخل الجنة بتمرة؟ اللي انت ساعدت واحد؟ عارف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة. ممكن تتوقع ان النبي رأى ده يتقلب في نعيم الجنة. حج كم مرة؟ اعتمر كم مرة؟ بنى كم مسجد؟ انفق قد ايه في سبيل الله؟ عارف الراجل ده عامل ايه؟ مرة ماشي كده فوجد غصن شجر، فقال: والله انا اجيب الغصن ده احطه على ايه؟ على جنب حتى لا يؤذي احدا من المسلمين. فشكر الله له صنيعه هذا فغفر الله له، فقال رسول الله: فهو يتقلب في نعيم الجنه. فاعمل ايه؟ يسير، لكن كان فيها صدق واخلاص وحب للاخرين. ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين. حين تستخدم هذا المال في معصيه رب العالمين. قبل ما اختم لك الخطبه، يقول ربنا اعطيك الصحه، اعطيك السياره، وقاعد كده شايف ابنك ده، شايف بنتك دي بصحه وعافيه، شايف زوجتك بيجيب لك الفطار، جيب لك الغداء، مهتميه بيه، وليك اصحابك وليك شغلك، والله جد تنظر كده الى السماء تقول: يا رب والله انا ما عارف اشكرك ازاي، يا رب ده انت مغراني بنعمك ليل ونهار، ولكن اكثر الناس لا يشكرون. مش ربنا عارفين صحه؟ احمد ربنا ومش فاكر الصحه دي. طب الست مش دي اعظم النعم؟ معلش، هو لو الناس قالت حبيبتي ما تزعلش مني، واللي حضرتك بتعمله في الخلوات وفي السر الناس هتمشي جنبي وجنبك مش هيقولوا لنا سلام عليكم. لما الناس تعرف كده حضرتك قاعد في الاوضه وماسك تليفونك وقاعد بتتفرج على ايه، انا بقول لك هم لو يعرفوا مش هيقول لي سلام عليكم، ولو قلت لهم سلام عليكم ما ردوش عليك السلام. نعمة الست أن الله سترك، أن الله جملك بين الناس. والناس تقول ما شاء الله عليك، إيه الرب ربنا يكرم من نفسك وانت تقول يا رب والله ده انا متحسن، ده انت اللي سترتني وانت اللي اكرمتني وانت اللي مننت علي وانت اللي رحمتني وانت الذي تفضلت علي بالثناء الجميل. ولذلك من الحاجات الجميله اللي انت تقولها واختم لك بها الخطبه دي، ما تنساش تقول الجمله دي دايما، اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي. هقولك تاني واختصر، اللهم لا تحرمني خير ما عندك بسوء ما عندي. قول قولي هذا، استغفر الله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا تبغ الفساد في القبر، إن الله لا يحب المفسدين. شوف بقى ربنا، مش مثلا يعني إيه أنت بتنصحني كده تقول ماشي واسمع النصيحة وتقبل النصيحة، لا، قال إنما هو الضمير متعرفش أنا مين، أنت مش عارف أنا مين وانا ابني مين وانا معايا ايه وانا ممكن اعمل فيك ايه. النظام ده عارف انت النظام ده، اللي انا بتكلم بفلوسي، اللي انا بتكلم بالناس اللي معايا، انا بتكلم باللي هو الفلاني والعقيد الفلاني، انا بتكلم الفلاني انا مش عارف مين ابن خالته ولا ابن عمتي وقابل النيابه، اصل اخويا ظابط، اصل انا وانا. قال إنما أوتيته على علم عندي. فيها أقوال، قول الأول أنك إنما أوتيته على علم عندي، يا جماعة هو ربنا أعطاني المادة ليه؟ لأنه راضي عني، هو أعطاني صنوف النعيم ليه؟ لأن أنا ليا قدر ولي منزلة عند الله، ولولا رضاه عني ما اعطاني هذا المال. واخد بالك انت زي اللي ربنا موسع عليه من صروف الخيرات، عنده احدى السيارات وعنده البول وعنده مش عارف ايه الدورات الجديده وفراس البر وولاده الكليه اللي السنه ب 100,000 جنيه وكل واحد عنده عربيه، ويقول لك اصل انا ربنا بيحبني، اصل انا ربنا راضي عني، اصل انا عشان كويس ربنا يغدق علي بالليل والنهار. سؤال يا سيدي، سؤال يا مولانا، هو انت بتصلي؟ لا. هو انت بتدخل مسجد اصلا؟ لا. انت بتقوم لصلاه جمعه؟ لا بل انايم. هو انت متزكي؟ انا ما اعرفش اصلا عن ايه زكاه. هو انت بتتصدق؟ لا. هو انت بتصوم رمضان؟ لا. طب ربنا اعطاك كل هذا ليه؟ خدها قاعده كده، خدها قاعده، خدها وانت ماشي كده. الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. يعني ممكن يعطيك الدنيا عشان بيحب، ويعطي فلان الدنيا وهو لا يحبه. لكن خد بقى القاعده بقى اللي انت تمشي عليها، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. ثاني، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. إما يحبك يديك آخرة، إما يحبك يعلمك صلاة الخير، إما يحبك هيخليك تصلي بالليل، إما يحبك هيخليك بار لوالديك، إما يحبك هتجد نفسك وصالا للرحم، إما يحبك هتجد نفسك كثير الذكر لله رب العالمين، هتجد كده حلوة وحال مع الله. ده القول الاول. انما هو شيء على علم عندي عشان ربنا بيحبني فاعطاني هذا المال. ده في حديث والله العظيم ملعب، اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا وهو من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. ويقول بعض السلف إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج يستدرجك به. فرب مستدرج بنعم الله وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. عارف استدراج يعني ايه؟ يعني مش عايز يصلي، ان شاء الله عندك ما صليت. رمضان داخل ومش هصوم وهبطل وهشرب سجاير وهشرب بنج نهار رمضان، ان شاء الله عندك ما صليت. اعمل اللي انت عايزه انما ذلك استدراج حتى اذا اخذه الله اخذ عزيز. يعني زي ما الآية كده بتقول لك اعملوا ما شئتم، اللي عايزه اعمل، اللي نفسك فيه اعمل، انه بما تعملون بصير. يعني اعمل ما شئت فانك على موعد مع الله. يعني ايه؟ اعمل اللي انت عايزه بس ما تنساش انك على موعد مع الله. القول الاول انما اوتيته على علم عندي. القول الثاني زي ما بتسمع هنا، لا يا عم انا اصلا الحاجات دي كلها عشان انا اللي تعبت، انا اللي سافرت بمجهودي بشطارتي بالفهلوة بالذكاء. واين الله؟ ومين اللي خليك تسافر؟ ومين اللي من عليك بالمال؟ ومين اللي وفاك؟ ومين اللي سافر؟ ومين اللي اعطاك؟ اليس الله رب العالمين؟ فالفضل كله لله والخير كله بيديه سبحانه وتعالى. قال انما اوتيته على علم عندي. قال ما يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا. انت ما سمعتش على عهد قبل كده؟ ما سمعتش على الامم السابقه التي اهلكها الله؟ ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. يعني ايه الايه؟ يعني ربنا لا، يعني المسلمون لا يسالون يوم القيامه ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. فيها اقوال، من الاقوال انهم يدخلون النار بلا حساب. يا الله، عارف انت كده كمثال؟ لما واحد عمل كل حاجه، زنى، قتل، سرق، تعدى، بلطجه، فيقوم جاي كده دول متكلمش، انت لسه ليك عايز تتكلم؟ يلا يلا فين؟ على الحبس، على السجن، على القصاص، ما تتكلمش. ده قول. قول الثاني أن الملائكة لا تسأل عن هؤلاء المجرمين. ليه؟ لأنهم يعرفونهم بسيماهم. يعرف المجرمون يومئذ بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. عارف بس الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. عارف المجرمين شكلهم ايه يوم القيامة؟ وجه ده فحمة من السواد. عينه دي زرقاء. فتخيل كده تنظر فتجد انسانا وجهه اسود وعينه زرقاء. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اقسم بالله آية تغيرت 180 درجة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قبل ما تعمل عمل، قبل ما تقول بسم الله، تخطو خطوة. العمل ده يكون سبب ان وجهي ده يبيض يوم القيامة ولا وجهي ده يسود يوم القيامة؟ انا لاحظ عمل بالربا. الربا ده يبيض وجهي ولا يسود وجهي؟ البنت اللي هكلمها بالحرام وامشي معاها بالحرام، العمل ده يبيض وجهي ولا يسود وجهي؟ ما يكون لي يا رب ساكن فوقي ولا ساكن تحتي، وبقالنا 7 سنين وثمان سنين لا بنتكلم لا بعيد ولا بشعبان ولا برمضان ولا بحزن ولا بفرح. طبيعة الرحم دي تبيض وجهي يوم القيامة ولا تسود وجهي؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال لك لي الأقوال أنهم لا يسألون سؤال معاتبة ولكن سؤال توبيخ. إمتى ابن المعاتبة والتوبيخ؟ لما كنت بحبك وأنت زعلتني فبعتك تقول لك أمتى أنا زعلان منك والله عشان أنا بحبك فجاي أعاتبك. خير أنت عملت كذا كذا كذا كذا. طب والله أنا آسف ما خدتش بالي. بتصفينا لأن أنا بحبك. توبيخ يعني أوبخك ثم يكون مآله إلى النار. يعني تتوبخ ويتحط عليه ويتهزى ويتفضح ثم يكون مآله إلى جهنم وبئس المصير. مين اللي يرضى كده؟ تخيل ده واحد مش بيصلي. تعالى أنا أوبخك وأحط عليك وتتلم في النار. كان بياكل حرام. تعالى أنا أوبخك وأحط عليك وتتلم في النار. كان بيسد في الدين توبخك وضحك وتترمى في النار. الناس تفوق بقى. احنا كبشر نفوق بقى ونعرف اللي في قيامه ونعرف اللي فيها حساب ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل. قد كده. عارف الخموصه اللي انت ما بتشوفهاش؟ القران بيقول لك والله والله ما في حاجه هتعدي. ولو قد الخموصه الصغيره دي. وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. هتيجي من النيابه تلاقي دخلت الجمعية ونصبت عليهم. هتيجي بقى واحد ويقول لك كده أما الحاج راح فين؟ ده أنا رايح الجنة. بس أنت نصبت عليا في الجمعية. أنا عايز حقي بس مفيش فلوس ولا جمعية ولا نوم ولا تزعل خالص. لا بس هو يزعل. هات لي حسنات. نصبت عليا في الجمعية ب 10,000 جميل أوي. يا ريت كان 20,000. ليه؟ هياخدوا كلهم حسنات. طب هو مش معاه حسنات ولا يهمك ولا تزعل. انا سيئاتي كتير. خد من سيئاتي احط عليك. قبل ما تخطو خطوه تشوف هيبقى لها حقوق، هيبقى لها مطالب، هيبقى عليها تبعات يوم القيامه. ولا انا كده تمام؟ ولا انا كده ماشي صح؟ عشان اجي يوم القيامه هو انت قاعد بتظبط حالك هنا ليه؟ عشان انا عايز اول ما اروح تخرج ابدأ ما يبقاش تعب في الدنيا وعذاب في الاخره، ما يبقاش هم في الدنيا وهم في الاخره. لا، ده الهم بتاع الدنيا يتحمل، ابتلاء الدنيا يتحمل، ولكن عذاب الاخره لا يتحمل ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. ان شاء الله اختم حتى لا اطيل. فخرج على قومه في زينته، السؤدد والزينه والمفاخر والملابس والمراكب والحشم والخدم. فخرج على قومه في زينته، والناس كده ايه متصصين كده يمين وشمال. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، عارف انت كده لما تكون في الكليه وشايف الواد صاحبك اللي راكب عربيه ب 2 مليون جنيه وانت راكب ايه مواصلات، قاعد تقول يا الواد ابن اللعيبه ده، لو كنت زيه كنت خدتها زيه. كل يوم مع بنت، كل يوم مع واحد، اجمل البنات ماشيين معاه، خاربها على الاخر. انت فرحان؟ تخيل نفسك تبقى زيه؟ تبقى صايع؟ تبقى فاشل؟ تبقى زاني؟ تبقى بتعمل ايه؟ انت حامل كده؟ انت قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الخيرات. انت مش على رجليك؟ نعمة. ممكن يبقى معاك العربية ب 3 مليون جنيه وتقتل في دينك وتخسر آخرتك وتخدم ربك. أهلا وسهلا، بس نعمة اللي انت عندك 60 سنة وماشي على رجليك و70 سنة وعايش في الحرب والسجن المسجد، الله يديمها علينا نعمة يا رب العالمين حتى نلقاه وهو راض عنا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، الناس اللي بتفهم بقى ومركزة وعايزة الآخرة، وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فقسمنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. في مالك، في عربياتك، في الخدم، في الحشم، ومن يهن الله فما له من مكرم. اللي يهينوا ربنا مفيش حد هيعرف يكرمه، واللي يذلوا ربنا مفيش حد يعرف يعزه، واللي يخفضوا ربنا محدش يقدر يرفعه. وما كان من المنتصرين. نختم. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يوسع على من يشاء، يرزق من يشاء، يضيق على من يشاء. لولا ان من الله علينا لخسف بنا. ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة والجنة لمن يا رب؟ للمتقين. نسأل الله أن يكون من يعني ايه المتقي بقى نفسك؟ المتقي ده جالك أمر من الله؟ حاضر حاضر سمعنا وأطعنا. جالك نهي من الله؟ حاضر سمعنا وأطعنا. لو عملت الجزئية دي انت كده من المتقين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتقين، بفضل اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا واحفظنا من اقدامنا. انصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب الينا الايمان وزين الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وسعة رزق. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين واجعلنا فيه من المرحومين واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وتولى امرنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.